وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول مجادلة الشرور أو جدلية الشرور. في القرن الرابع قبل الميلاد طرح الفيلسوف أبيقور شبهة تتعلق بالإله عز وجل، وهي شبهة جدلية الشر. ومحصل هذه الشبهة أن الشر موجود في هذا الكون، هناك كوارث طبيعية، زلازل، براكين، أمراض معدية، أوبئة منتشرة. بما أن الشرور موجودة لذلك يقع السؤال، هل الله لا يريد هذه الشرور وهو قادر على منعها؟ إذن من أين أتت إذا الله ما يريدها وهو يقدر يمنعها؟ وإذا كان الله عز وجل قادر على منع هذه الشرور لكنه يريدها، إذن هذا بحسب تعبيره وسبحان الله عما يصفون، إذن معناه الإله شرير لأنه يريد الشر وهو قادر على منعه. وإذا تقولون هو لا يريد الشر لكن ليس قادرا على منعه، إذن لم يتصف بالقدرة المطلقة. وإذا تقولون هو لا يريد الشر ولكن ليس قادر على منعه، إذن هذا ليس بإله. إذا هو لم يتصف لا بالإرادة ولا بالقدرة إذن ليس بإله. هذه الشبهة سميت شبهة جدلية الشر، وهذه الشبهة تضرب في العدالة الإلهية، في الحكمة الإلهية، في الرحمة الإلهية. الإنسان إما له حق على الله أن لا يوقع به الشر، إذن إيقاع الشر به ظلم لأن من حق أن لا يوقع به الشر وقد أوقع به الشر. إذا الإنسان ما إلى حق على الله لكن الله يوقع الشر به عبثا، إذن هذا الإله ليس بحكيم. إذا كان الله يوقع الشر بالإنسان لا عبثا لغرض من الأغراض لكنه يمكن تعويضه، إذن الله ليس برحيم. على كل حال جدلية الشر يراد بها إما الطعن في عدالة الخالق، إما الطعن في حكمته، إما الطعن في رحمته. إذن الاعتقاد بإله عادل حكيم رحيم، هذا المعتقد بنظرهم لا ينسجم مع وجود الشرور في هذا العالم. وإلى الآن الملحدون يتمسكون بهذه الشبهة، شبهة الشرور، ويقول لك بعض الملحدين أدنى زيارة أنت تقوم بها، أدنى زيارة تقوم بها لمستشفى سرطان الأطفال، هذه الزيارة توجب لك أن تلحد، يعني أن لا تؤمن بإله عادل حكيم رحيم، لأن هذا الطفل يولد ومعه السرطان، ما هو ذنبه، ما هو جرمه حتى يولد ومعه هذا المرض؟ زين، شبهة الشرور أجيب عنها في كلمات الباحثين والعلماء المتضلعين بعدة أجوبة. الجواب الأول جواب فلسفي، فلاسفة يقولوا أصلا ما في شر، الشر ما موجود، لو كان الشر موجودا لصح الاعتراض بأن الله كيف يحدث الشر في عباده وهو عادل حكيم رحيم. لكن الشر ليس وجود، الشر هو لا وجود، لا أنه وجود، الله مصدر الوجود والشر ليس وجود، إذن الشر لم يصدر من الله تبارك وتعالى. كيف الشر ليس وجود؟ قال أشرح لك هذه النقطة. الشر مسألة عدمية نسبية، يعني هي فكرة، الشر الشر فكرة عدمية نسبية وليست وجودا. مثلا تجي تقارن بين البعوضة وبين الإنسان، البعوضة إذا جذبت دما من جسم الإنسان وآذته، زين، نجي إلى ذلك، أين الشر؟ البعوضة طاقة خلقها الله نافعة في حد ذاتها، الإنسان هم طاقة نافعة، البعوضة وجود، الإنسان وجود، من أين جاء الشر؟ جاء الشر من عدم، شوف جينا لكلمة عدم، عدم انسجام البعوضة مع بعض خلايا جسم الإنسان، نتيجة عدم الانسجام بين البعوضة وبعض خلايا جسم الإنسان قلنا هذا شر. لكن هذه مسألة نسبية، لأن هذه البعوضة اللي ما تناسبك أنت الإنسان تناسب كثير من النباتات، بعوضة كثير من الحشرات يسهم في تلقيح مجموعة من النباتات، إذن البعوضة بالنسبة لبعض خلاياك تعتبرها شر، لكنها بالنسبة لبعض النباتات تعتبر خير، إذن أصبحت مسألة الشر مسألة نسبية وليست حقيقية. لا يوجد شر حقيقي، الشر ناشئ عن مقارنة، ناشئ عن عدم انسجام وجود مع وجود آخر، لكن هذا الوجود قد ينسجم مع وجود ثاني. تجي الآن مثلا الإمام الصادق عليه السلام كان جالس مع المنصور العباسي يوما من الأيام، مرت ذبابة على أنف المنصور، كل ما يبعدها المنصور ترجع إليه، تأذى المنصور، قال يا أبا عبد الله، يخاطب الإمام الصادق، لماذا خلق الله الذباب؟ جاي يعترض، ليش الذباب يأذيني؟ لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به أنوف الجبابرة، حتى يراويك ذلتك وصغرك، خلق هذا المخلوق الصغير يأذيك، وأنت سلطان كبير عظيم، هذا المخلوق الصغير يأذيك حتى يظهر ذلتك. المهم تجي مثلا تقارن بين البركان وبين الإنسان، تقول والله البركان شر، الزلزلة شر، طيب من أين صارت شر؟ نشأت فكرة الشر عن عدم انسجام الزلزال مع الإنسان القريب، لو بعد ساكن بعيد ما صار الزلزال شر، نشأت نتيجة عدم انسجام الزلزال مع الإنسان القريب منه. لكن هذا الزلزال اللي ما ينسجم وياك هو ينسجم مع العوامل الطبيعية الدخيلة في استقرار الأرض وانتظامها، إذن هو بالنسبة إليك تعتبر شر، لكن هو بالنسبة إلى كوكب الأرض يعتبر شنو؟ خير. إذن ليس هناك وجود حقيقي للشر كي ينسب إلى الله ويعترض على الله أنت مصدر الشرور، فلماذا؟ إما أنت مريد إذن شرير، ما تريد ليش صار الشر، ما تقدر إذن أنت لست بقادر، ما تريد ولا تقدر إذن أنت لست بإله. قل الفيلسوف أصلا هذه من الأصل مقطوعة، الشر ليس وجودا حتى يأتي هذا الإشكال، من الأساس اقطعها، الشر ليس موجودا. زين، نجي إلى الجواب الثاني، الجواب العلمي. الجواب العلمي يقول الحركة الجوهرية لهذا الوجود، طبعا هذا الوجود له حركة عرضية له حركة جوهرية. الحركة العرضية هي هذه حركة الإلكترونات حول النواة، هذه حركة عرضية، بس هذه الحركة تكشف أن الوجود في صميمه شنو؟ يتحرك. كل شيء موجود وجوده سيال متحرك ليس ثابت، الوجود يعيش حركة ذاتية في صميمه، هذا يعبر عنه بالحركة الجوهرية. زين، حركة الجوهرية في هذا الكون كله قائمة على التزاوج بين الأضداد، الأضداد هي أضداد لكن متزاوجة، لولا هذا الضد ما يوجد ذاك الضد. الحركة الجوهرية للوجود كله قائمة على التزاوج بين الأضداد، بحيث لولا التزاوج بين الأضداد اندثر الكون. فحركة الكون، نظام الكون قائم على التزاوج بين الأضداد، بحيث لولا هذا التزاوج لن توقف الكون وانقرض منذ زمن سحيق. شلون؟ أضرب لك أمثلة. هناك تزاوج في المادة، كل مادة فيها موجب فيها سالب، كل موجود يحتوي على مادة ومادة مضادة، كل موجود مادي يحتوي على مادة ومادة مضادة، ولولا احتوائه على المادة والمادة المضادة لما تولدت القوة النووية القوية، ولولا هذه القوة لما كان هناك ذرة ولا طاقات ولا كون. كل موجود يشتمل على مادة ومادة مضادة. لذلك ذكرنا في بعض الليالي السابقة أن بعضهم فسر هذه الآية ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، قال هذه الآية عامة لكل الموجودات المادية. لماذا؟ لأنه لا يخلو شيء من تزاوج بين مادة ومادة مضادة. زين، هناك تزاوج بين الأضداد، هناك تزاوج بين اللطافة والكثافة، تجد بعض الموجودات في شدة اللطافة مثل شنو؟ الغازات، مثل الموجات الطويلة، وتجد بعض الموجودات في شدة الكثافة مثل شنو؟ مثل الثقوب السوداء، النجوم النترونية. طبعا أشير إلى نقطة، أنا صار عندي اشتباه في ليلة سابقة عندما تعرضنا في موضوع الأخطاء العلمية في القرآن الكريم، جئنا إلى هذه الآية والنجم إذا هوى، قلنا يمكن أن تحمل هذه الآية على النجوم النترونية لصغر حجمها يمكن أن تهوي على الأرض، لكن لا بحسب الحقيقة العلمية هي صغير، صحيح أصغر حجما من الأرض، لكن النجوم النترونية في كثافتها أضعاف الأرض، بل البعض يقول ملعقة من هذا النترون تعدل أطنان الأرض، فلشدة كثافتها لا تقبل الهوي على الأرض. لذلك والنجم إذا هوى تفسر بالنجم بالمعنى اللغوي والعرفي، النجم يعني ما يلمع في الفضاء، وهو النيزك الذي ينزل من الكواكب إلى الأرض. المهم، إذن هناك تزاوج بين اللطافة وشنو؟ والكثافة. هناك تزاوج بين التمدد والانكماش. شوف لاحظ الآية القرآنية، إن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، يعني الكون مبني على هذا التزاوج، قبض وبسط، يقبض ويبسط. بعض النجوم هي في حال تمدد، بعضها هو في حال شنو؟ انكماش. إذن هناك تزاوج بين البسط بمعنى التمدد والقبض بمعنى الانكماش. هناك تزاوج بين الحرارة والبرودة. بعض النجوم بعض الكواكب يمثل أتون من الحرارة لقربه من النجم، بعض الكواكب يمثل الصفر المطلق أصلا. زين؟ أيضا هناك تزاوج بين الحياة والموت. شوف هالآية المباركة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من التزاوج. ما في حياة بدون موت، ما في موت بدون حياة، ما تصير حياة إلا أمامها موت، ما يصير موت إلا أمامها حياة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون. أيضا الآية المباركة عندما تقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، يعني خلق تزاوجا بين الموت والحياة. ضرب لك أمثلة، شوف الآن جسم الإنسان في آن واحد هو ميت هو حي، هذا الجسم اللي احنا نمشي به هو ميت هو حي في وقت واحد، تموت آلاف الخلايا وتحيا آلاف الخلايا في نفس في لحظة واحدة. زين؟ الكائنات الحية، أي كائن حي، إنسان، نبات، الحيوان، إذا مات شو يصير؟ ما يتحول إلى غازات تندثر في الهواء، أو يتحول إلى عناصر فتندثر في التراب. مات، هذا الموت يولد شنو؟ يولد حياة. تجي كائنات حية تتغذى على جسمي وعلى جسمك، تتغذى على جسم الحيوان، تتغذى على النبات الميت، نموت ورميمنا يولد حياة. هناك موت وحياة. لذلك أبو العلاء المعري يقول خفف الوط، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. زين؟ الموت يولد حياة. هذا الكوكب هذا النجم العظيم الشمس، هذا الشمس هو موت وهو حياة. الشمس هذا النجم يعيش بآلية الاندماج النووي في باطنه، فهو في باطنه مصدر للموت، مصدر للهلاك، لكنه في نفس الوقت هو شنو؟ مصدر للحياة على الأرض. لولا الشمس لانتهت الحياة على الأرض. إذن هناك موت هناك حياة. الذي نريد أن نقول نظام الكون هكذا، ونظام الكون هكذا، نظام الكون لا يستقر إلا بتزاوج بين الأضداد، حرارة برودة، موت حياة، قبض بسط، مادة ومادة مضادة، نظام الوجود قائم على هذا. إذن إذا تشوف خير في جهة وشر في جهة فهذا هو طبق نظام الوجود. بركان في جهة من الأرض، لكن ربيع ضاحك في جهة أخرى، من جهة ترى بركانا، من جهة ترى ربيعا وثمارا وبركات. التزاوج بين الأضداد عنصر دخيل لشنو؟ لاستقرار الكون والاستمرار الحركة الجوهرية في نظام الوجود. فلا معنى للاعتراض بوجود الشرور، شرور عنصر يقابله الخير، وكلاهما متزاوجان من أجل استقرار نظام الوجود. زين، نجي الآن إلى الجواب الثالث. الجواب الثالث هو الجواب الذي طرحه علماؤنا في علم الكلام، جواب كلامي. هذا الجواب يقول: من جهة يوجد مصالح فردية ومصالح اجتماعية، وغالبا ما تتعارض المصالح الفردية مع المصالح الاجتماعية، يعني لا يمكن الجمع بينهما. يعني الآن مثلا النظام البنكي العالمي، النظام البنكي العالمي قائم على شنو؟ على الفائدة الربوية، نظام ربوي بعد. زين، هذا النظام الربوي يحقق مصلحة للفرد بلا إشكال، فهو في ضمن المصالح الفردية. لكن لتحقيق المصلحة الاجتماعية نحتاج إلى نظام المضاربة. نظام المضاربة أولا يوفر يد عاملة، زين، ثانيا يحقق نصيب من الربح لصاحب رأس المال، ثالثا يحقق نصيب من الربح للعامل في التجارة من دون أن يثقله بضمان رأس المال. نظام الربا نظام فردي، يعني يحقق مصلحة فردية. نظام المضاربة يحقق مصلحة اجتماعية. يتعارض المصلحتان ويتعارض النظامان. غالبا ما تتعارض المصالح الفردية مع المصالح الاجتماعية. هذه جهة. جهة ثانية أن الإنسان بطبيعته التكوينية هو إنسان أناني. أناني المحرك الأساسي للإنسان البحث عن من؟ مصلحته الفردية. المصلحة الاجتماعية لا تحرك الإنسان غالبا. المحرك الأساسي للإنسان غالبا البحث عن المصلحة الفردية وبمقدار مصلحته الفردية. زين، ومن جهة ثالثة استقرار الحياة الاجتماعية يتوقف على ضمان المصالح العامة. إذا ما نضمن المصالح العامة لا يمكن أن تستقر الحياة الاجتماعية. من هنا يحصل تناقض واضح بين النزعة الأنانية لدى الإنسان وبين المصلحة العامة. النزعة الأنانية للإنسان تدعوه للمصالح الفردية، وهذه نزعة تكوينية ما نقدر نلغيها. وجد الإنسان وهو كذلك، وجد الإنسان وفيه هذه النزعة الإنسانية الأنانية. هذه تسمى غريزة حب الذات. ما يمكن اقتلاع غريزة حب الذات من شخصية الإنسان. إذا تقتلع منا غريزة حب الذات ما يصير إنسان. إنسانيته متقومة بغريزة حب الذات، بأنانيته. هذا شيء متأصل فيه. إذن من جهة ما نقدر نلغي غريزة حب الذات، طيب، ومن جهة ما نقدر نهمل المصالح العامة. فهناك تعارض بين المصالح الفردية التي تدعو إليها غريزة حب الذات وبين المصالح الاجتماعية التي يتوقف عليها نظام الحياة الاجتماعية. إذن احنا محتاجين إلى صيغة تحل هذا التعارض والتناقض. ولذلك الفلاسفة من أيام أفلاطون هم يفكروا في صيغة توفق بين النزعة الأنانية وبين المصالح العامة. فما هي الصيغة التي طرحها الدين؟ ما هي الصيغة التي طرحتها السماء؟ الصيغة التي طرحتها السماء هي أن الفرد عليه أن يسعى ما دام حيا للمصلحة العامة. زين، لكن السعي للمصلحة العامة هو مصلحة خاصة. يعني الدين يغير المفهوم، يقول انت تعتبرها مصلحة عامة بس هي مصلحة خاصة. المصالح العامة التي ندعوك لتحقيقها هي في الواقع مصالح خاصة، لكن لا على المدى القصير بل على المدى الطويل. فهناك حياتان، حياة قصيرة وحياة طويلة، هي الحياة الأساسية من أجل أن نضمن عدم التناقض بين المصالح الخاصة والمصالح العامة، من أجل أن نضمن عدم التعارض بين النزعة المتأصلة في الإنسان وهي غريزة حب الذات وبين تحقيق المصالح العامة. للإنسان عليك بتحقيق المصالح العامة، وهذا التحقيق هو مصلحة خاصة لكن على المدى الطويل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. زين، شنو نستفيد احنا من هذا؟ نستفيد من هذا الدليل أن أصول الدين مو خمسة: توحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. هذه الصيغة تحل ثلاثة أصول: عدل ونبوة ومعاد، كلها ترتبط بهذه الصيغة، كلها ترتبط بهذا الدليل الكلامي. كيف؟ لولا عدالة الله، لولا أن الله عادل، لما ضمن السعي للمصلحة العامة على المدى القصير بمصلحة خاصة على المدى الطويل. هذا الضمان تعبير عن العدالة الإلهية. مقتضى عدالته تبارك وتعالى هو التعويض، وما ربك بظلام للعبيد. مقتضى عدالته التعويض، أن يقول: اسعى أيها الإنسان للمصلحة العامة وسأحولها لك إلى مصلحة خاصة على المدى الطويل. هذا مقتضى عدالته التعويض. إذن هذه الصيغة ترتبط بالعدالة، وفي نفس الوقت ترتبط بالنبوة، لأن صيغة التوفيق بين المصالح الخاصة والمصالح العامة هي عبارة عن النظام الذي نزل من السماء على يد الأنبياء والرسل، فهو يمثل النبوة. وفي نفس الوقت هذه الصيغة تقتضي وجود يوم آخر يتم فيه التعويض، تعويض السعي للمصلحة العامة بالمصلحة الخاصة. إذن هذه الصيغة تقتضي يوم المعاد. صيغة واحدة نستدل بها على ثلاثة أصول: العدل والنبوة والمعاد. احنا نريد نخرج بهذا الدليل الكلامي إلى ما هو جواب لمسألة الشرور. نقول: كما أن السعي لتحقيق المصلحة العامة هو مصلحة خاصة للإنسان على المدى الطويل، كذلك تحمل الشرور والآفات والكوارث هو مفسدة خاصة على المدى القصير لكنه مصلحة خاصة على المدى الطويل. صحيح أنت مأمور بأن تتحمل، القرآن الكريم يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة. صبرك وإن كان فيه ألم موضعي، يعني ألم وقتي، ألم لمدة 30 سنة، 50 سنة، شقد تعيش؟ 70 سنة. زين، هذا الألم وإن كان زين شرا وقتيا ومفسدة خاصة وقتية، لكن هذا الألم نفسه هو مصلحة خاصة دائمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. زين، هذا الجواب الكلامي. نجي إلى الجواب الأخير، وهو الجواب الإيماني، ما يطرحه علماء السلوك. انظر إلى هذا الجواب: ما هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان؟ شنو؟ ليش خلق الإنسان؟ خلق الإنسان لكي يتعرف على ربه. شوف، الله مو محتاج يخلقنا، صح ولا لا؟ هو كامل مستكمل، لا يحتاج إلى خلقنا، خلقنا لأجلنا لا لأجله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، هو غني عن خلقنا. إذن لماذا خلقنا إذا كان غنيا عن خلقنا؟ ولا تعود له منفعة من خلقنا أبدا، إذن لماذا خلقنا؟ خلقنا لنتعرف عليه، كما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت، يعني هذا تفضل مني وإلا أنا ما محتاج، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. تفضل وامتنان، خلق الإنسان لكي يتعرف عليه الإنسان، ومعرفة الإنسان بالله كمال للإنسان ومصلحة للإنسان. وجوده، وجودنا تفضل منه، عبادتنا تفضل منه، وصولنا إلى معرفته تفضل منه جل وعلا. خلقنا لكي نتعرف عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. زين، خلقنا لكي نعرفه. كيف نعرفه؟ صفات الله على قسمين: جلال، جمال. صفات جلالية، صفات جمالية. الجلال هي الصفة التي تكون مظهراً لامتيازه عن خلقه. كيف يتميز عن خلقه؟ بأنه قاهر. كيف يتميز عن خلقه؟ بأنه جبار. كيف يتميز عن خلقه؟ بأنه قوي عزيز. كل الصفات التي تكون مظهر لتميزه عن خلقه تسمى صفات جلال، وكل الصفات التي تكون مظهر لصلته بخلقه تسمى جمال: رحيم، كريم، مفيد، خالق، رازق. فله صفات جلال وله صفات جمال، أشار إليها بقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك شنو؟ ذو الجلال والإكرام. الجلال إشارة للصفات الجلالية، الإكرام إشارة للصفات الجمالية. نتعرف عليه من خلال جلاله وجماله. كيف نتعرف عليه من خلال جلاله وجماله؟ لابد يسبب لنا مظاهر، لو لا لابد يوجد لنا مظاهر، مظاهر تعكس جلاله، مظاهر تعكس جماله، لكي نتعرف عليه من خلال جلاله وجماله. هذه اللي انت تسميها شرور، براكين، زلازل، زين، هذه كلها مظاهر لشنو؟ لجلاله. انت تعتبرها شرور لكنها في الواقع مظاهر لجلاله، مظاهر لجبروته، مظاهر لقاهريته، مظاهر لألوهيته تبارك وتعالى. هذا يعبر عنا في الفلسفة بالفقر الوجودي. أكو فقر ماهوي، أكو فقر وجودي. فقر الماهوي تساوي، يعني أنت قبل أن توجد كنت متساوي بين العدم وبين الوجود. يمكن توجد 50-50، يعني 50 احتمال، يمكن لا توجد 50%. قبل وجودك كنت متساوي النسبة بين الوجود وبين العدم، هذا يسمى فقر ماهوي، ماهيتك فقيرة إلى الوجود لأنها متساوية النسبة. بعد وجودك أيضا أنت فقير. كيف فقير؟ لأن وين ما تجي كوارث زلازل وين تروح؟ أنت أراد الله أن يلقنك أنك فقير، لازم تعترف بهذه الحقيقة. مظاهر لجلاله هذه التي نسميها شرور خلقها الله لكي تعرف حجمك ومقدار حياتك وأنها فقيرة محدودة، محدودة بالبلاء، محدودة بالكوارث. قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، محاط بالبلاء نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا. خلقت محاطا بالكوارث لكي تلقن أنك فقير محتاج ذليل أمام الله عز وجل، حتى تذعن له بالعبودية وتذعن له بالألوهية. فهذه الشرور هي مظاهر جلاله التي تعرف الإنسان بالفقر الوجودي. وهناك مظاهر جماله: الربيع، الزهور، الورود، هذا الإنسان في عظمته وعبقريته. الشمس كما قلنا، الشمس هي مظهر لجلاله، هي مظهر لجماله. الشمس مصدر للحرارة القاتلة فهي مصدر لجلاله. الشمس مصدر للحياة على الأرض فهي مصدر، فهي مظهر لجماله. الشمس مظهر لجلاله ومظهر لجماله. إذن لماذا خلقت الشرور؟ لأنها مظهر لجلاله ومظهر لجبروته، ومعرف للإنسان بمقدار حجمه، بمقدار صغر حجمه وفقره، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما لابن آدم والفخر، تفخر على شنو أنت؟ وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. هذا الإنسان اللي تشوفه يمشي برميل، داخل هالبرميل براز وبول وغي وأوساخ، برميل. هذا الإنسان اللي تشوفه يمشي برميل. أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما برميل يحمل العذرة. هذا الإنسان زين، خلي يعرف قيمة نفسه، خلي يعرف صغر حجمه، وين موقعه من الوجود. هذا هو قيمة الإنسان زين. إذن الشرور خلقت مظاهر لجلاله كما خلقت مخلوقات أخرى مظاهر لجماله. شنو يستفيد الإنسان طيب من الشرور؟ أنتوني فلو هذا كان ملحد في نصف من القرن العشرين، أصبح في النصف الثاني من القرن العشرين من المؤمنين، يعني رجع عن إلحاده إلى إيمانه. هو يجاوب عن هذا السؤال، يقول: الشرور إيجابية لأنها تستفز قدرة الإنسان. كيف يعني الشرور إيجابية لأنها تستفز قدرة الإنسان؟ تستفز قدرة الإنسان المادية. الإنسان لما عرف أكو زلازل وبراكين، تطور عقله لكي يخترع ما يحميه من الزلازل والبراكين. لما عرف هناك أمراض مزمنة وأوبئة منتشرة، تطور عقله وعلمه لكي يخترع الأدوية التي تنجيه من هذه الأمراض والأوبئة المنتشرة. إذن الشرور استفزت قدرة الإنسان واستفزت عقل الإنسان لكي يعطي ويبدع. من هنا كانت الشرور شنو؟ إيجابية. أيضا الشرور تستفز القدرة الاجتماعية لدى الإنسان. الإنسان من يشوف مصابين، مرضى، فقراء، مرضى، ضعفاء، هذا الرؤية شنو؟ تستفز روحه الاجتماعية لكي يعطي ويقدم ويبذل. لولا وجود الفقراء والمرضى والضعفاء ما كانت عند الإنسان روح إيجابية للعطاء والبذل والنفقة. إذن هذه الشرور إيجابية استفزت الروح الاجتماعية لدى الإنسان. كلمة أخيرة أقولها، والشرور أيضا استفزت القدرة النفسية لدى الإنسان. كيف؟ الشرور تعلم الإنسان على الصبر وقوة الإرادة، ولهذا تشوف الناس اللي يعيشوا دائما في نعيم ما عندهم إرادة، اللي تشوفه دائما مترف يعيش حياة مترفة، يعيش حياة منعمة، ما يقدر يتحمل ألم إبرة، ما يقدر يتحمل وخز بعوضة لثواني معدودة. الشرور تصنع الإنسان، الكوارث تصنع الإنسان، تولد من الإنسان بطلا، تولد من الإنسان صاحب إرادة حديدية قوية. لذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الكوارث تصنع الأبطال. انظر إلى معركة كربلاء، صنعت أبطال. لما نتكلم عن أهل البيت، غير أهل البيت، أنصار الحسين، هذه المعركة صنعت منهم أبطال على مدى التاريخ. هذه المعركة استفزت قدراتهم الروحية وطاقاتهم الإيمانية، فسجلوا أروع الصور يوم كربلاء، وسجلوا أروع المثل في الصبر والإرادة والإباء والعزة يوم كربلاء. تعلموا من الحسين هذه الدروس البطولية، حتى الأطفال منهم سجلوا أروع المواقف صنعتهم هذه الأحداث أبطالا عظاما يطأطئ لهم التاريخ إجلالا واحتراما. وإن كانت الواقعة مأساة، مأساة عظيمة، لكن هذه الواقعة أظهرت لنا من هي زينب. صحيح هي زينب امرأة عظيمة، امرأة عالمة غير معلمة، لكن لولا حادثة كربلاء ما عرف التاريخ زينب، لولا حادثة كربلاء ما عرف التاريخ بطولة زينب وعظمة زينب. هذه المرأة البطلة العظيمة، هذه المرأة، يقول حميد بن مسلم لما قتل الحسين، زين، خرجت امرأة من الخيمة تجر أذيالها خفرا وصونا لا يرى شيء منها حتى وصلت إلى جسد أبي عبد الله. أرادت أن تعلم الأعداء درسا، أرادت أن تعلم التاريخ هدف المعركة، فمدت يديها نحو الجسد الشريف ورفعته قليلا عن الأرض وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. الله أكبر يا عقيلة النساء يا زينب. خرجت مع النساء مع الأطفال حمن حول جسد الحسين، كما يقول حج هاشم الكعبي فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل. أما العقيلة زينب فإنها وقفت على جسده نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها يا ابنة الطالبيين أبعد اليتامى عن جسده حتى نقوم بتجهيزه. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت يتيمة أخرى، كلما رفعت طفلة سقطت طفلة أخرى، إلى أن أخذتهم إلى جانبها وهي واقفة تنظر إلى جسد أخيها. بينما هي واقفة وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسينا تناثرت عظامه، تمزقت أعضاؤه، تفرقت جناجن صدره. لما رأت ذلك العقيلة زينب توجهت نحو المدينة، نادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعرى مقطوع الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى. يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه، إيه والله ولا نغار غمض لي يا يا يا غمض لي عيوني. جمعت الأيتام رجعوا للخيمات، باتت تلك الليلة تحرس الخيام هي وأختها أم كلثوم. لكن ما إند لهم ظلام الليل وإذا بالقوم بقصب النيران وبخيولهم، والمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على الخيام، احترقت الخيام بالنيران. أقبلت العقيلة إلى ابن أخيها، ماذا نصنع يا ابن أخي؟ قال قولي لعماتي وأخواتي فروا فروا على وجوهكم لئلا تأكل النار ثيابكم. فرقت الأيتام والأطفال، أحمى الضائعات بعدك ضعنا. أمس المساء والنار ما بقيت لنا خيام، صوان ما ظلت التجي بظلها ليتام. أقبل علينا الليل وازدادت الوحش، أنا ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهشة. وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة، مطروح وبجنبه عليه الأكبر وجسام. هكذا زينب ومن قبل كانت بفناء دارها. يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر، واكتبنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. هو اللي يا جبريل جيت هزل مهدا، شيل قبل لا ينظر بهالحالة جدا.